الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أهلا بيكم أصدقاء الشباب، وكل سنة وانتم طيبين. مع بدايات عام دراسي جديد، عقد السيد وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا تكلم فيه عن بعض النقاط الجديدة التي تم وضعها، مثل مدونة السلوك وحصة الريادة. حول هذا الموضوع نستمع إلى جزء من تصريح السيد الوزير في المؤتمر. هنزين البطاقة أو الشهادة أو بيان النجاح للطالب بحاجتين. إيه هما؟ حاجتين وصفي، اللي هي النواحي الشخصية. النواحي الشخصية دي الطالب بيتعامل في الفصل، مين يبقى عارفه أكتر؟ زمايله، أقرانه. هنعوز نقول كده أقرانه ومعلمه وأهله. لأول مرة هشرك الأهل في عملية التقييم، اللي هي بنقول نقطة تميز لدى ابنك ونقطة تحتاج لدعم، وهنكتبها وصفي مش درجة في الشهادة من تحت. ده طبعا مدونة سلوك هنبقى هاتها لأولياء الأمور على أولادهم. ابنك بيسمع كلام، بيذاكر في مواعيد، بيتعاون مع أخواته ولا لا؟ ما هي دي التربية. وإحنا عايزين إيه؟ ما هو ده هيبقى هنا ولي الأمر له جزء فيه، حتى جزء وصف. الأهل أو ولي الأمر بيقول ابني عنده نقطة تميز كذا، لأنه هو شايف أكتر مني أنا. المعلم اللي هو رائد الفصل هيقول نقطة تميز الطالب كذا. الأقران، لأن أنا أحتاج أن أنا الولاد يتعاملوا مع بعض ويتفاعلوا مع بعض جوه الفصل، هيبقوا شايفين بعض في هذا الكلام، اللي هو طبعا في الحالة دي هيبقى رائد الفصل اللي هو الطالب بتاعنا. يبقى هنزيل بيان النجاح بنقطة تميز ونقطة تحتاج لدعم. ما بقولش ضعف، بقول وما على فكرة فيش حد في الدنيا ما عندوش نقطة قوة. ما فيش حد في الدنيا ما عندوش نقطة قوة، ولا في حد في الدنيا عنده ما عندوش ضعف. نقطة الضعف أننا لا نعرف نقطة الضعف، وعلى المحيطين من حولنا أن يفهمون ذواتنا لكي نعالج نقطة الضعف. الميول والاتجاهات، ما كل واحد فينا له ميول، عايزينها تظهر وتتكتب بقى. ميول هذا الطالب، هواياته كذا، اتجاهاته، يعني مثلا بيحب الخطابة، بيحب الحساب، الرياضيات، بيحب أكتر العلوم، بيحب النشاط المسرحي. النقط اللي هي الميول والاتجاهات اللي، وبالتالي تبقى الشهادة معبرة عن درجات في المواد، ثم معبرة عن إيه بقى بعد كده؟ عن إيه؟ اتجاهاتك وميولك ونواحيك الشخصية. وده هنشتغل عليها وهندرب المعلمين عليها في هذا الإطار، وهنكلم أولياء الأمور فيها وإزاي يعملوها، لأننا إحنا وهم شركاء في تربية الإيه؟ في تربية ابنهم يعني، واللي هو في نفس الوقت برضو إيه؟ ابننا. الكلام اللي أنا بقوله ده على ستة ابتدائي، على أولى إعدادي، على تانية إعدادي، على إيه؟ أولى ثانوي، تانية ثانوي. واحد يجي يقول لك إيه؟ هو في أعمال سنة في تالتة إعدادي؟ يا عم أنا عارف. جزء مهم جدا استحدثناه حابب حضراتكم برضو تشوفوه تعرفوه، وهو المشروعات البحثية. احنا عايزين مادة لا تضاف للمجموع، ركزوا معايا، وليست نجاح ورسوب. ايه بقى المشروعات البحثية؟ احنا عندنا في مصر في تحديات كبرى بتقابلنا، زي مين؟ زي مثلا ندرة المية، التلوث، الازدحام، التغيرات المناخية، الزيادة السكانية. دي كلها قضايا أنا عايز ابني يعيش. يا جماعة صدقوني، التعليم المصري بقاله عمر اختزل في أن الواد يدخل امتحان يجيب درجة وشكرا، لكن لا مثقف ولا واسع الأفق. ده بالكلام ده هيجي ازاي؟ على فكرة ما لا يقيم لا يخضع للتدريس. ده أنا كتربوي بقول كده، مدام ما حطتوش في اهتمامك وما قستوش، يبقى لا هيتنمى ولا هياخد اهتمام. فاحنا بنقول هنا بقى التحديات الكبرى والانجازات القوميه للدوله المصريه. يبقى عناوين المشروعات دي هي المجال بتاعها. مين بقى اللي هيدير المشروعات دي مع الطلبه؟ رائد الفصل. حصه الرياده، فاكرينها؟ حصه الرياده دي واحده في الاسبوع فيها هذا الكلام. وبالتالي ونلتقي مع الأستاذة هبة البدري، باحث دكتوراه في مجال الإعلام وثقافة الطفل. أهلا بك أستاذة هبة. أهلا بحضرتك أستاذة هبة. السيد الوزير ذكر أن في مدونة للسلوك هيتم تقديمها لولي الأمر، وهنتكلم فيها عن نقاط الضعف ونقاط القوة الموجودة عند الطالب. هو احنا خلينا نقول أنه يعني الأطفال والولاد في المدرسة، هو يعني المدرسة هي تربية وتعليم، مش تعليم بس. ففكرة ان انا يبقى فيه تقييم للطفل، فكرة ان احنا نرجع تاني نحاول اننا نغرس في الولاد في المدارس وفي الجامعات فكرة القيم وفكرة الإيجابيات واللي احنا تربينا عليها، واللي احنا في مدارسنا وفي جامعاتنا يعني أساتذتنا كانوا بيحاولوا انهم يغرسونا فيها. دي حاجة طبعا يعني كويسة جدا، وهتنعكس على الشخص نفسه بالإيجاب، وهتنعكس على المجتمع كمان. يعني ولي الأمر اللي هيوصله نقاط الضعف والقوة في ابنه، تفتكر هيهتم ان هو يحسن الضعيف ويشوف ايه القوي وينميه؟ هو يعني هو مهم ان يبقى فيه تكامل ما بين المدرسة وما بين الأسرة. ده مهم جدا يعني. وكل ما الاتنين يكونوا مهتمين بالولاد اكيد هيبقى فيه نتيجة افضل بالنسبة للطالب. احنا اساتذتنا كانوا بالنسبة لنا كانوا قدوة. دلوقتي يعني بشوف ان الموضوع اختلف بعض الشيء، ما بقاش فيه فكرة الأستاذ القدوة اللي احنا ممكن يعني نقلده، وبالتالي نبقى يعني في أفضل حاله ونقلد سلوكياته ونقلد طريقته وأسلوبه في التعامل. أعتقد ان ده هيفرق كتير في الولد أو في البنت يعني. فكرة ان الأسرة بقى يوصل لها التقييم ده، يعني طب ده يعني انا حد مقيم لي ابني، فيعني دي حاجة يعني أكتر من جزء كبير. بالظبط، وفر لي جزء كبير جدا يعني. فمهم بقى ان انا اكمل. لكن احيانا البيت بيبقى عكس اللي المدرس بيقوله او عكس المدرسة، يعني مثلا احنا اللي يعمل لك حاجة اعمله زيها. في كتير من الاسر وبيغرسوا في الطفل المفهوم ده، الحقيقة ده يعني مش سليم. فمهم ان احنا نعرف نقاط الضعف عند الولد وان نشتغل عليها بالايجابية، نشتغل عليها بان احنا دايما بندعمه، بان احنا دايما واقفين معاك، بان احنا دايما في ظهرك، وان نقاط الضعف دي مش نهاية العالم فيك، ونقدر ان احنا نشتغل عليها ونقدر ان بكرة يكون احسن. ان كمان نبعت الميول والاتجاهات اللي موجودة عند الطفل للأسرة، مش دي حاجة داعمة ان احنا نبقى عارفين هو بيحب ايه وندعم ده؟ دي حاجة داعمة وحاجة اكتر من رائعة، ان احنا يعني في حد اكتشف لنا الموهبة اللي في ولادنا، لان احنا ما بنبقاش عارفين نكتشفها على فكرة. يعني احنا كل طفل ربنا خلقه بموهبة، بس احنا اللي مش عارفين نكتشف الموهبة دي. في اللي موهوب يعني، في ناس شاطرة جدا اكاديميا، وفي ناس تانية لا اشطر في مجال مثلا الفنون، في حد تالت شاطر في العلوم الإنسانية. فكل طفل بيبقى ربنا خلقه بموهبة، ودايما تلاقي مثلا اللي هو شاطر أكاديميا مش شاطر قوي اجتماعيا، ودايما تلاقي اللي هو أقل أو ضعيف شوية أكاديميا تلاقيه شاطر جدا اجتماعيا جدا. قصة بقى أن المدرسة بتكتشف ده، ويعني بيبقى في لينك بقى ما بين المدرسة وما بين الأسرة، أعتقد أن دي حاجة ممتازة ورائعة. أن أنا حد بيقول لي ابنك موهوب في كذا أو بنتك موهوبة في كذا، وممكن أنا أقدر أشتغل عليها أكتر. يعني ممكن مثلا لو انا عرفت ان انا ابني او بنتي متميز في الفنون، طب انا ممكن ان انا اوديه كورسات، اوديه دورات تدريبيه بتنظمها على فكره وزاره الثقافه، يعني بمقابل ضعيف جدا او بدون مقابل. ولكل المراحل العمريه على فكره، يعني مش شرط بس للصغيرين، ممكن للشباب كمان ولشباب الجامعه. فممكن ان وممكن يكون مثلا في ثانوي اكتشف ان هو شاطر في الفنون وفي الرسم وفي التشكيل، طب انا ممكن انا اشتغل عليه بحيث ان هو في الجامعه يلتحق بكليات الفنون الجميله. يعني حضرتك شايفه دور الاسره في عمليه زرع التفكير الايجابي داخل الطفل او الشاب او المراهق فتره الثانوي وهو داخل على الجامعه وكده ازاي؟ واحنا محتاجين كأسرة نعرف اولا المراحل العمرية اللي بيمر بيها الولاد، لانه احنا بنقول ده صغير، لا هو مرحلة الطفولة نفسها تتقسم لاكتر من مرحلة، بس احنا اللي مش بنقرأ يعني. فمهم ان احنا نعرف ان الطفولة بتتقسم لطفولة مبكرة وطفولة متأخرة. اللي عنده 5 سنين غير اللي عنده 10 سنين. المراهقة بتبقى مبكرة ومتأخرة، اللي عنده اللي في بداية المراهقة 12-13 سنة غير اللي في الجامعة اللي هو عنده 20-21 سنة. احنا بنعامل ولادنا طول العمر كما انه كما لو كانوا في نفس المرحلة العمرية وكما لو كانوا اطفال صغيرين. دي ما بتطورش الشخصية، يعني الطريقة دي والاسلوب ده ما بيطورش شخصية الولاد. ان انا عاملهم كلهم في نفس السن كأنهم في نفس السن ده ما بيطورش يعني الولد او البنت. السيد الوزير اتكلم عن ان هيبقى فيه مشروعات بحثية بتعرف الناشئ دول اللي هم من سن 12 لحد 15-17 سنة التحديات والإنجازات اللي بتحصل في البلد كنوع من الربط بين هؤلاء الشباب وبين بلدهم، غرس الانتماء جواهم، غرس الوطنية وحب البلد ومعرفة ما تتعرض له من مشكلات، لأن ده بيخليه ملتحم مع مجتمعه وبلده. انت شايفة ان الموضوع ده قد ايه ممكن يكون ايجابي في العام الدراسي الجديد؟ انا شايفة انه ايجابي جدا جدا جدا. فكرة ان انا يبقى في مشروع بحثي ده حاجة هايلة. نبعد بقى عشان احنا نخرج بقى من فكرة الحفظ والتلقين وان احنا نحفظ المعلومة عشان ندخل نحطها في الامتحان ونجيب درجات. انا شايفة ان المشروع ده يعني فكرة هايلة، بس احنا بقى يعني ما نعملش احنا البحث للولاد، يعني نخليهم هم بنفسهم هم بنفسهم، وخصوصا ان انا يعني سمعت ان هو ما عليهاش درجات او مش داخله في المجموع، يعني هي نوع من التثقيف. بالظبط، نوع من ان انا يعني ما هو دلوقتي كل الاطفال او كل الولاد في السن الفئه العمريه اللي حضرتك ذكرتيها مستخدمين الانترنت، فممكن ان هو انمي بقى عنده حته ان انا يبحث على الانترنت على معلومه بدل ما يبقى طول النهار يستخدم الانترنت في اي حاجه تانية مش مفيده. فدي حاجه برضو جميله ان هو هينمي في الطفل قدره على البحث، القدره على ان هو يقرا المعلومه، القدره على ان هو يكتب بحث ويعرض المشكلة بتاعت البحث ويقترح مثلا حلول للمشكلة، خصوصا انها تبقى مرتبطة بالمشكلات اللي في البلد او القضايا اللي في البلد، التحديات اللي بتواجه البلد. طبعا التحديات اللي بتواجه البلد دي، فدي حاجة مهمة برضو ان انا يعني دي فكرة يعني بصراحة ممتازة. يعني تذكرة نجاح كده ازاي يجتاز المرحلة الجامعية بنجاح ويقدر يحقق فيها نفسه؟ سنة اولى جامعة يعني هي كل بداية مرحلة بتبقى مختلفة شوية عن المرحلة اللي قبلها. فسنة اولى جامعة دي مرحلة جديدة زي سنة اولى شغل، زي سنة اولى بعد التخرج، يعني كل بداية مرحلة بيبقى فيها يعني ايه حياة جديدة، بحياة جديدة، بجامعة، بمحاضرات، بان انت بتبقى معتمد شوية بقى على نفسك غير ايام ثانوي وغير ايام اعدادي، فالدنيا بتكون مختلفة شوية. طبعا الجزء الاكاديمي مهم، وجزء ان انا ابقى متابعة محاضراتي وان انا ابقى متابعة السكاشن لو كان فيه سكاشن عملي والتكلفات اللي بتطلب مننا، كل الحاجات دي مهمة لان مهم ان احنا ننجح ومهم ان احنا تحصيلنا يكون كويس. فكرة كمان بقى الانشطة اللي بتعملها الجامعة دي برضو مهمة جدا ان احنا نشترك فيها، ان الجامعة مش مكان للعلم بس، الجامعة مكان للعلم ومكان ان انا ممكن اشترك فيه في انشطة اجتماعية، انشطة فنية، خصوصا يعني ان انا في الجامعة بقى مش زي ايام ثانوي وعندي كل شهر امتحانات لا يعني الدنيا بتكون مختلفه شويه. الجامعه مرحله نضوج شويه، مرحله نضوج، مرحله بناء شخصيه، لان خلاص بقى احنا هنبقى 4 سنين وهنتخرج. قصه بقى ان انا ابقى مركزه طول الوقت في المذاكره والامتحانات لا يعني مش هتبني شخصيه، والا هيتخرج من الجامعه شاطر في التقديرات وكل حاجه ولكن ما كونش بقى شخصيته من خلال الاشتراك في الأنشطة الاجتماعية والأنشطة الفنية، اتحاد الطلبة، الجوالة، كل الحاجات دي بتنمي شخصية الشاب عشان لما يخرج بعد كده للحياة بقى بعد التخرج يبقى خد اكتسب مهارات تساعده على ان هو يبتدي الحياة المهنية. وطبعا ما فيش مانع برضو ان انا اطور من نفسي في مجال المجال دراسة. كورسات، بالضبط كورسات، تدريبات، ودلوقتي في تدريبات حتى اللي مش مثلا ايه، في ناس بتدخل كلية على حسب مجموعها بس هي مش ميولها في الجامعة دي او في الدراسة دي، فممكن تنمي نفسها في الاتجاه التاني اللي هي شايفة انها يعني افضل بالنسبة لها من خلال الكورسات او من خلال الدورات التدريبية اللي مجاله اللي في الجامعة هو متماشي معاه وشايف ان هو ده المجال بتاعه، برضو ينمي نفسه في الكورسات لانه بعد ما يتخرج من الجامعة هيلاقي ان في حاجات محتاج ان هو يطورها اكتر علشان يقدر ان هو يلاقي فرصة شغل. يعني يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا كتير، يا بلدنا يا حلوة وجميلة تقابلهم تبتسم، أصوات مصر القديمة، ماري جرجس والحسين وكنيسة وش جامع، في بلدنا لعيد عيدين يطلع الأهرامات علشان حبك يزيد، هتعيش لك أحلى يوم في الفيوم مش بعيد. صفح عسكندرية على ناسها وأهلنا، أيام دنيا عليا في العالم الشطان، شباب ما زلنا معكم وبداية عام دراسي جديد. هنسمع كلمة من الأستاذ الوتيدي فولي عبد العظيم مدرب مهارات عن كيفية الاستعداد لبداية عام دراسي جديد. بالنسبة للطلبة استعدوا يا شباب ان احنا نقول الناس اللي هتدخل الكلية، محد مش عايز حد بقى يقول ده الكلية دي اللي مكنش عايزها، زي ما نقول احنا اصبح التعليم مفتوح، التعليم اصبح عام. ارجوك الفترة اللي انت موجود فيها في بداية العام الدراسي اعمل بلان، اعمل خطة من دلوقتي، هو انا هزود مهاراتي في ايه، ايه الدورات اللي انا هشتغل عليها. النقطة التانية ارجوك وانت في الجامعة او انت حتى في المدرسة صاحب الناس الإيجابية، صاحب الناس المتميزة، صاحب الناس اللي تديك أمل مش اللي تعمل لك إحباط. تالت حاجة لازم برضو نوصلها رسالة وكان استشارة كانت جات لي، إن أنا بحس إن أنا طالبة كانت تقول أنا عبء على والدي ووالدتي. لا، أنت مش عبء، والدك ووالدتك هم دورهم إنهم يساعدوكي في فترة الدراسة بتاعتك، فأنت مش عبء خالص. أنت عايزك تركزي في الجزء الدراسة بتاعتك، وابدأي من دلوقتي أول ما تبدأي إن شاء الله تبدأي التحصيل والمذاكرة، ما تخليش الأمور تتراكم عليكم لحد نص السنة أو آخر السنة. بالنسبة للرسالة اللي بنديها لأولياء الأمور، ولي الأمر ده هو الداعم، هو السند، هو الشخص اللي الابن والابنة يعني بيستندوا عليهم. فأرجوكم احنا مقدرين، هو المحفز بالضبط، هو المحفز الأول كمان، لأن عندنا برضو المعلم هو محفز، لكن الأب والأم والأسرة لا، ده محفز وداعم بقوة. أرجوكم احنا عارفين احنا الأب والأم ظروف الحياة والاقتصادية والظروف الدراسية بتبقى صعبة شوية عليكم، لكن دي رسالة، رسالة ربنا وضحكم فيها، فهتكملوا رسالتكم. أرجوك ما ترميش دايما رسائل سلبية للابن، ويعني لو في نقاشات ما بينك وبين زوجتك فيما يخص الدراسة ومصاريف الدراسة مش لازم نناقشها قدام ولادنا علشان ما نحسشهمش ان هم عبء علينا، لا مش عبء ولا حاجة، وان شاء الله تفرحوا بيهم وهم متميزين. المفروض بقى نيجي بقى عند المدرس او المعلم او المربي، ده اللي هو احنا شايفين القدوة، القدوة قدام الطلبة. أرجوك خليك قدوة بالفعل. احنا عارفين المدرسين دايما بيدوا الحاجات الموجودة عندهم، المهارات الموجودة، بيحاولوا يساعدوا، لكن بيبقى في بعض النماذج اللي هي بتبقى مش نماذج شايفينها في المجتمع او في المدارس مش كويسة، ان هو بيحاول خلاص انا بيجي الوقت بدي نص الحصة، لكن ان شاء الله الفترة الجاية دي والانضباط اللي هيحصل في المدارس بنقول اعتبر التلميذ او الطالب اللي موجود ده هو ابنك، فانت هتديله كل ما تملك من علم، ودي رسالة ربنا سبحانه وتعالى وضعك فيها، فأنت رسول لازم توصل الرسالة اللي ربنا أمرك بيها. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح بينسينا مبارح، بيعلمنا نفكر دايما في أيامنا اللي جاية، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجر عليك يا حبيبي اقولك حقك عليا، هو ده هو ده هو ده الحب الحقيقي، هو ده ايوه ده هو ده الحب الحقيقي، الحب الحقيقي يعيش يا حبيبي. بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح بيعلمنا نفكر دايما بأيامنا اللي جاية أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم وبداية عام دراسي جديد، ونلتقي مع مجموعة من الشباب في مراحل تعليمية مختلفة. صوت الشباب، تأملات، أحلام، أفكار، أسلوب جديد، طرق مختلفة. صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف. أنا أحمد نبيل. يعني إحنا بس عندنا أمل أن التعليم في مصر يتحسن، خصوصا التعليم الصناعي. كان زمان الأول كان الراجل اللي بيبقى عنده ورشة نجارة كان بيبقى ابنه بيساعده في ورشة النجارة، تمام، سواء بيكمل في تعليمه أو لأ، بس بعد ما بيخلص تعليم أو سواء ما خلص بيروح يشتغل معاه في الورشة، ومن بعد ذلك هو بيكمل الورشة وأبوه بيبتدي يتقاعد أو يرتاح في البيت. جت فترة كده العيلة العصامية اللي هو الأب العامل، واللي هو طلع بعد كده ابنه أولاده الدكتور والمهندس والمحاسب والظابط. ده عمل شويه من الناس وعي اللي هو لا، انا اولادي ممكن يطلعوا حاجه احسن، ابني ممكن ما يطلعش نجار يطلع مهندس، ابني ممكن ما يبقاش مثلا ميكانيكي، ممكن ابني يبقى غيرنا ثقافه المجتمع عادش تحترم قيمه العمل كقيمه. بالظبط كده شويه بقينا نبص على الموضوع من ناحيه لا، العامل ده حاجه قليله، تمام، خريج تعليم عالي هو ده القيمه وهو ده الحاجه كويسه. فعمل مشكله ان هو الاعداد زادت، سواء مهندسين محاسبين دكاترة، والقيمة بتاعتهم قلت، وفي نفس الوقت العمل الفني ما بقاش موجود أو ما بقاش منتشر، وبقى عامل مشكلة ان هو كل طبقات الشعب أو كل فئات الشعب أو كل فئات العمل بكمل بعض، احنا كلنا تروس في مكنة كبيرة. طبعا انا مستعده جدا للسنه الجديده، وطبعا انا مش ببقى عايزه اخد اجازه خالص، لان انا بحب المدرسه جدا وعايزه ابقى طول الوقت فيها. انا طبعا انا بقضي وقت كبير جدا في المدرسه اكتر ما بقضي في البيت عندي. المدرسه يعتبر نص حياتي بجد، الثلاث سنين دول يعتبر حاجه مهمه في حياتي جدا. مبسوطه جدا ان انا داخله ثانيه ثانوي، ومستعده جدا ان انا عاوزه اهم حاجه عندي ان انا اجيب الدرجه النهائيه في السلوك. في الفعل انا جبت الدرجه النهائيه في السنه الاولى بس نقصت درجتين، فانا عايزه ابقى السنه دي ان انا اجيبها نهائيه. يوسف، استعدادك لعام دراسي جديد بيبقى ازاي؟ بستعد علميا مثلا ان انا اقرا اكتر عن التحول الثقافي كموضوع مثلا على الانترنت، وطبعا كل حاجه موجوده دلوقتي على الانترنت، ان انا اقرا كتير مثلا واطور من نفسي واساعد نفسي ان انا اطور من نفسي، بحيث ان انا اخش المدرسه وابقى جاهز لاي حاجه مثلا جديده، لان انا طبعا في عام دراسي جديد فاكيد انا اخد حاجه جديده، فابقى اطور من نفسي لان مثلا ابقى داخل المدرسه مجهز نفسي. وفي نفس الوقت طبعا يعني العام الدراسي الجديد ده احنا بنحس ان احنا عاوزين يعني نروح له اسرع ونخلي الوقت يمشي اسرع عشان نوصل للمدرسه، لان المدرس نفسه لما بيجي يشرح بيحببنا في الحاجه نفسها، مش بالأسلوب التقليدي اللي كنا بنشوفه في كل المدارس، بالعكس بأسلوب بيخلي الطالب نفسه يحب يتعلم. أحمد، مع بداية عام دراسي جديد بتستعد إزاي للعام الدراسي الجديد؟ نبدأ نجهز نفسنا لمعسكر بداية السنة، فبالفعل دربنا مجموعة من طلبة العام الماضي على أساس إن هم يشاركونا في استقبال الدفعة الجديدة، وكمان بيشاركونا في مرحلة الاستقبال من البداية، يعني مش فقط الفترة بتاعت بداية الدراسة. بداية العام الدراسي بيتم عمل معسكر لاستقبال الطلبة، بيتم عمل مجموعة أنشطة، مجموعة مهارات مختلفة. بنبدأ احنا كمسؤولين تحول ثقافي نبدأ نحط الأنشطة اللي هتتنفذ على مدار العام بالكامل، المسابقات السلوكية اللي احنا بنحطها، التدريبات اللي هنقدمها كمان للسادة المدرسين، لأن ده جزء من مهام التحول الثقافي أيضا. كمان الرحلات، لو هنعمل مجموعة رحلات للطلاب، لو هنعمل أي واجبات سلوكية دي بتتعمل بشكل أسبوعي، لو هيكون في تنافس ما بين مش فقط داخل المدرسة، ما بين المدرسة والمدرسة الأخرى، ده بنبدأ إن احنا نعدله من بدري جدا على أساس إن احنا ندخل العام الدراسي احنا جاهزين، إن احنا بنبقى طول فترة المدرسة موجودين مع الطالب في أي مشكلة سلوكية بنتدخل فيها سواء داخل المدرسة أو خارج المدرسة، لأن احنا مهمتنا إن الطالب يكون فعلا محترف سلوكيا. دكتورة نورة محمود، وحضرتك معيدة في كلية التجارة جامعة حلوان، عايزة أعرف استعداداتك أنت كدكتورة للعام الدراسي بيبقى إزاي؟ بنحاول إن احنا نهيئ بقى البنية الأساسية عندنا في البيت. بشوف دلوقتي المواد اللي إن شاء الله هاخدها في السيكشن، إزاي إن أنا هقدر أبسطها واستخدم التكنولوجيا في إن أنا أوصلها للطلبة، سواء بقى صور تعريفية بسيطة، عمل فيديوهات، تلخيصات وخرائط ذهنية ليهم. وعلى بابي رسمتك وردة في كتابي، كتبتك غنوة على بابي رسمتك وردة في كتابي، لا عايز أصحاب ولا أحباب، عيونك كل أحباب، كتبتك غنوة على بابي رسمتك وردة في كتابي، لا عايز أصحاب ولا أحباب، عيونك كل أحبابي. كتبتك وردة في كتابي، لا عايز أصحاب ولا أحباب عيونك كل أحبابي. أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم وبداية عام دراسي جديد. أصدقاء الشباب، عن الجودة والتميز في الجامعات المصرية والتعليم الجامعي وكيف يؤهل الشباب لسوق العمل، ألتقي مع الأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس. تميز الجودة شيء مهم جدا للجامعات المصرية الآن، على اعتبار أنه في تنافسية عالمية، وفي النهاردة الـ QS التقييم الدولي للجامعات المصرية. بس أنا عايز أنبه على نقطة مهمة جدا، أن ثقافة الجودة أصلا محتاجة ندعمها في الجامعات المصرية بشكل عام والبحث العلمي بشكل خاص، لأن تدعيم ثقافة الجودة محتاجة جهد ووقت كبير جدا، سواء على المستوى الإداري أو المستوى التعليمي أو شنها التدريس. محتاجين ننشر هذه الثقافة بشكل عام. الجودة لو بقت ورقية ما تبقاش جودة، لابد اللي موجود على الورق دائما يتحول إلى ممكنات ويتحول إلى أفعال ويتحول إلى عمل حقيقي. احنا بنشتغل عندنا إنجازات فردية كبيرة جدا، يعني نجيب محفوظ خد نوبل في الأدب، عندنا إنجازات ابن خلدون في علم الاجتماع، عندنا أحمد زويل في الفيزياء وأنه خد جائزة نوبل. كل إنجازاتنا طول التاريخ بتاعنا فردي. احنا محتاجين نعمل نوع من الجودة الحقيقية، بس ما تكونش ورقية، يكون فيه متابعة للأداء بشكل مستمر وفعال. وعشان نتابع الأداء ده حضرتك لازم نتابعه بوفق مؤشرات. احنا فين من المؤشر التعليمي، فين من المؤشر البحثي، احنا فين من امكانيات الطلاب، فين من احنا بنخرجه، ده نافع النهارده سوق العمل ولا غير نافع. لابد رجال الاعمال والطبقه الراسماليه تقعد مع الجامعات وتحدد لنا مواصفات الخريج اللي عايزاه. لازم نحتك، وبدون احتكاك وبدون شراكه مع الجامعات المتطوره لا يمكن التطور بالشكل الفعال. انا نفسي ان كل طلابنا الخريجين الاوائل ياخدوا فرص ماجستير ودكتوراه خارج مصر، وروحوا اتعلموا تجارب من الدول الاوروبيه، ونرجع نظام البعثات تاني والترجمات اللي جايه لنا من الخارج. ده شيء هيدعم الجامعات المصريه بشكل عام. دكتور مصطفى، لو اتكلمنا عن اهميه وجود الجوده وحافز التميز في الجامعات المصريه، ده دوره ايه في ان احنا نحقق مرتبه متقدمه في الترتيب العالمي للجامعات؟ احنا عندنا اساتذه متميزين وعندنا علماء في كافه المجالات، محتاجين فقط تغيير بس انه الدوله، يعني نقصر الفجوه بين صانع القرار وبين العلماء دول، والعلماء يحطوا كل المعايير اللي على اساسها ممكن تتقدم الجامعات المصريه، وصانع القرار يساعد معانا بامكانياته وامكانيات الدوله وشويه امكانيات بسيطه. يعني تخيل ان كليه زي كليه علوم المعامل اللي فيها ضعيفه جدا، ده هيطلع باحث ازاي؟ يعني كليه الطب فيها مثلا اجهزه يعني من 20 سنه وانتهت، النهارده فيها اجهزه تشخيص عالميه ورائعه. عايزين نجيب هذا الكلام، فبدون ما يكون في عندنا تدريب ونعمل صقل لهذا التدريب للمواهب اللي عندنا وخارجنا، الطالب المصري ذكي والطالب المصري فعال وشاطر، بس احنا ازاي نستخدمه؟ ازاي نطلع مواهبه من داخله؟ ازاي نطلع طاقاته؟ المساله محتاجه بس تكاتف بين العلماء والطلاب والباحثين، ونحاول نحط كده وثيقه عمل حقيقيه، مساق عمل اخلاقي واجتماعي وتعليمي، وازاي يقدر يبقى في شراكه بيننا وبين الجامعات المتطوره. يعني مساله محتاجه تدريب اكتر منها مساله ان احنا لكن احنا عندنا المحتوى، الاستاذ موجود كويس، العلماء موجودين، الطلاب أذكياء موجودين، كل مسألة شوية إمكانيات بس عشان نحرك المناخ الراقد ده من ناحية التعليمية. حضرتك أثناء حديثك قلت أن أنت مع سفر الطلاب المصريين المتفوقين للخارج، أنت شايف أن ده هيخليهم يرجعوا مرة تانية ولا هنتسبب في هجرة العقول المصرية للخارج؟ لا، ما هنا ما سفروش بره ويبقى عالم متميز ويجيبه هنا أقول له تعالى والله أنا هديك خمسة ساغ. بص حضرتك، انا ممكن اديكي حافز واقولك انت ممتازه ومتفوقه واعمل لك حافز واحترمك، ما انا لما بديكي بحترمك، لما بقدر جهدك بحترمك. احنا مشكلتنا عندنا علماء كتيره جدا لم يقدر جهدها. يعني لما تيجي مثلا للعلماء الطاقه عندنا في مصر، والناس اللي هيشتغلوا في الطاقه والنووي والكلام ده كله، ويشتغلوا في الطاقه الكهربائيه والكلام، ما العلماء دي عايزه ايه؟ عايزه احساس بانها موجوده. العلم ده بناء، المعرفه دي بناء، والنهارده احنا في عصر المعرفه، عصر القوه، اللي عنده معرفه عنده قوه، وده سلوس المعرفة ورأس المال والقوة، ده شيء مهم جدا. نعمل يبقى عمل تحقيق كل طموحاتنا وأملنا. أنا بحاول على نطاقي، أنا في كليتي بحتضن كتير من الشباب وبنحتويهم وبنحاول نقعد معاهم ونفهمهم، وما بتخلوش محاضرة من المحاضرات اللي ما بتكلم فيها على الوعي بأهمية الوطن والقضايا الوطنية والقومية والتهديدات اللي بتقابل مصر في الخارج والداخل. والشباب أعتقد في قطاع كبير جدا منه واعي دلوقتي بما يحدث، ونحاول نحقق أحلام الشباب دي برضو. نحن الشاب في النهاية محتاج يحقق بعض أحلامه، ولو أشبعنا حاجات الشباب دول الأساسية من عمل ومسكن ووظيفة والآخر بالتأكيد هيطلعولنا أجمل حاجة روحية وحاجة عقلية، لأنه إشباع الحاجات الأساسية دايما يؤدي لإشباع الحاجات العقلية والروحية. شبابنا في حاجة إن إحنا نكلمه ونتخاطب معاه ويبقى بينا جلسات. الشباب عايز اللي يسمعه بشكل دائم ومستمر. لو أنت ما سمعتيش الشباب هو بيحاول يدور على يسمعوه، فإحنا نحاول نعملهم دايما لقاءات ولقاءات مثمرة ونحطهم في مسابقات ونحفز الناس دي ونطلع طاقتهم الإيجابية، وربنا يوفق إن شاء الله. شباب ما زلنا في الجامعات المصرية، وألتقي مع الأستاذ الدكتور أحمد الجرحي كلية الهندسة جامعة حلوان. والله حقيقة هو التطورات الحياة في يعني في نواحي كتيرة جدا، يعني في نواحي تخص العملية التعليمية، وفي نواحي تختص بتطوير مجموعة من المشروعات الخاصة بتطوير المعامل زي معامل الإلكترونيات والاتصالات، تطوير منظومات البحث العلمي، تطوير منظومة الدراسة العليا بالكلية، ده بالإضافة إلى العديد من المشروعات البحثية المرتبطة بالشركات والتطبيقات الصناعية. لو في طالب نجح في الثانوية العامة وإن شاء الله دخل هندسة حلوان، إيه المستوى اللي هيلاقيه في المعامل الإلكترونيات؟ لأن ده مجال بيشغل الشباب كله. لا حقيقة نقدر نطمنه ونقول له تعالى عندنا حلوان ما تقلقش خالص، هتلاقي إن شاء الله معامل متطورة ويمكن بنسعى لتطويرها اكتر ان شاء الله. والمعامل دي مش في مجال الالكترونيات بس، في الالكترونيات، في الاتصالات، في التحكم الالي، في معامل البرمجيات بصفه عامه. فاقول له اطمن وتعالى يشرفك. خطه الكليه في التسويق لمنتجها للطالب اللي هيتخرج، بتتيحوا فرص عمل للشباب، سوق العمل بالنسبه ليكم بتتعاملوا مع ازاي؟ والله حضرتك عارفه يعني يمكن احنا في حاجه بتميزنا الحياه هندسه حلوان ان هي موجوده وسط مجتمع صناعي، واحنا في دايما تواصل بيننا وبين المجتمع الصناعي ده، ودايما بيسالنا عن تخصصات مختلفه وبيسالنا عن احتياجاته وهل يا ترى نقدر نوفر له هذه الاحتياجات ولا لا. فاحنا على تواصل مستمر مع الصناعه بحيث ان احنا بنحاول نطور المناهج بتاعتنا بحيث ان هي تخدم الصناعه، وبالتالي بتكون فرصة الخريج بتاعنا كبيرة في ان هو يلتحق بسوق العمل. التواصل ده بيقدر يخلينا نحط مواصفات للخريج بتاعنا، المواصفات دي هي اللي بنراعيها لما نيجي نعمل الكورسات بتاعتنا او نصمم المناهج الدراسية بتاعتنا او المناهج الأكاديمية بتاعتنا بحيث ان احنا نغطي هذه المواصفات. وبالتالي بنضمن بصورة كبيرة جدا ان الخريج بتاعنا هيلاقي له دور محترم في سوق العمل. دكتور احمد الجرحي، اخبار التدريب بالنسبة لكلية الهندسة؟ الحقيقة حضرتك اثرتي حاجة مهمة جدا، لان المهندس بيقعد 5 سنين بيدرس شوية مقررات، الهدف منها ان هو بيكتسب معارف مهارات، مش شرط تكون المعارف والمهارات دي هي بتأهله مباشرة لسوق العمل. احنا بنحاول بقدر الامكان ان هي بتكون تساهم بجزء كبير في تأهيله لسوق العمل، لكن التدريب مهم جدا في نواحي تانية كتير، حتى يمكن أبسطها التواصل مع المجتمعات اللي بره. يعني الطالب بيدرس حاجات أكاديمية 100%، لكن مهارات التواصل، معرفته بالبيئة الصناعية، معرفته بالشركات اللي ممكن يشتغل فيها، دي بتكون الحقيقة وضع تاني اللي بينمي هذه الميزة أو بيسقل هذه الموهبة في التعامل. والكلام ده كله هو مزيد من الدورات التدريبية. الدورات التدريبية دي ممكن تخدم تخصصات معينة بيستكمل دراسته بيها، في دورات تدريبية تانية ممكن تكون خاصة بمهارات التواصل، في حاجات خاصة حتى بمهارات التفاوض، مهارات التسويق للمنتجات المختلفة. فإحنا الحقيقة بننظم دورات تختص بهذه المواضيع مع كتير من الجهات الصناعية، وفي نفس الوقت يمكن بنحاول حتى شباب الخريجين بتوعنا، أو يعني يمكن الستاف بتاعنا من المعيدين والمدرسين المساعدين، احنا بنحاول ننمي فيهم هذه الصفة عن طريق برضو التدريب مع المصانع، بحيث ان ما تبقاش النحلة تركيز على نواحي أكاديمية فقط، لا، يكون في ناحية أكاديمية وفي نفس الوقت تواصل مع المجتمع اللي حواليه. تعز ما تكون الدنيا واخد الواحد تنادينا تلاقينا سنية الكل فوق. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، انت اللي تقدري يوصل بيك البر أمان، ويعدي بيكي على بكرة خير الشجعان. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، انت اللي تقدري يوصل بيك البر أمان، ويعدي بيكي على بكرة خير الشجعان. لحظة من عمر الأوطان محتاجة سفينة الربطان، يا مصر يا أول إنسان عرف البطولة وخلدها، قدامنا لسه عبر تاني أحلام كتيرة وعجباني، دي بلدنا مش عايزة أماني، عايزة كفاح من أولادها. أصدقاء الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.